الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. هذا أول درس لنا في التعليق على تقريب التهذيب لشيخ الإسلام أو للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وإذا ذكر الحافظ ابن حجر ذكر الفتح ضرورة، فهو أجمع كتاب شرح صحيح البخاري وهو فتح الباري، ولا أعلم في الدنيا كتابا شرح صحيح البخاري كشرح الحافظ ابن حجر رحمه الله في سعة حفظه وضبطه للروايات وما هو معلوم لدى أهل العلم وطلاب العلم. وقد ذكرت ترجمة الحافظ ابن حجر مفصلة عندما شرحت النخبة للحافظ ابن حجر، فقدمت قبلها ترجمة مستوفاة مفصلة عن الحافظ ابن حجر ونشأته وعن كتبه وما أثرى به المكتبة الإسلامية من علوم عظيمة، مع بعض الأمور التي أخذت عليه في بعض المسائل في العقيدة كالتأويل في بعض المواضع، وما أخذ عليه أيضا في بعض المسائل التي لا ينفك عالم من أن يستدرك عليه شيء، إلا أنه رحمه الله كان إماما عظيما بارعا فقيها، ولا ينكر له ذلك إلا جاهل. وما زال أهل العلم من علماء السلفيين أهل السنة أهل الحديث قديما وحديثا يعنون بكتب الحافظ ابن حجر منذ أن ظهرت ويستفيدون منها ويرجعون إليها. وقد جمع الله عز وجل لهذا الإمام علوما كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمما جمع الله لهذا الإمام علم الفقه، فهو رأس الشافعية في الفقه في زمنه، والحديث فهو رأس المحدثين أو من رؤوس المحدثين في وقته. وقد ضرب هذا الإمام بسهم عظيم في علم الرجال وفي تحرير النزاع في تراجم الرواة، وكان من هذه العلوم التي تخص علم الرجال وصلتنا من علم هذا الإمام نتاج فكره وتلخيص ترجيحاته فيما يقارب 9,000 راو، ما يقارب 9,000 راو ينبئ فيها عن القول الراجح عنده. وهذا زبدة علم الحافظ ابن حجر في تراجم الرواة، ضمنها هذا الكتاب العظيم، وهو كتابه تقريب التهذيب ودراستنا لهذا الكتاب. يأتيكم إن شاء الله ستكون على أي كيفية، وما المراد من التعليق على هذا الكتاب وفائدة هذا الباب. قبل ذلك أقول، هذا الكتاب تقريب التهذيب أصله لم يكن من تأليف الحافظ ابن حجر. العلماء ألفوا كتبا في الحديث، وألفوا كتبا في الرجال، وهذا علم قائم بذاته، هو علم الرجال، وربما أطلقوا عليه علم تاريخ الرجال. فكتب التاريخ إذا أطلقت يراد بها أحد أمرين: تارة يقال كتب التاريخ يقصد بها كتب التاريخ الذي يتعلق بالحوادث وبذكر الحوادث وما جرى في الممالك والبلاد والدهور، كتاريخ الطبري مثلا وما أشبهه. وتارة يطلق لفظ كتب التاريخ على تراجم الرواة، فيقال التاريخ الكبير للبخاري. فإذا نظرت لم تجد أصلا أن هذا الكتاب التاريخ الكبير للبخاري يتكلم عن الأحداث، وإنما يذكر الرواة ويذكر تراجمهم وشيوخهم وتلاميذهم. فقد صنف الأئمة قديما كتبا كثيرة في تراجم الرواة. وإذا كان الحديث لا يمكن أن تثبت صحته إلا بأن يتوفر شروط لقبول الحديث، منها أن يكون الرواة ثقاتا، سواء كانوا في رتبة الثقة أو الصدوق. فإذا كان الراوي ليس بثقة أو صدوق فحديثه مردود، إلا من اعتضد. إذن فالوقوف على حال الرواة ضرورة من ضرورات علم التصحيح والتضعيف، لأن الراوي إذا كان ضعيفا رب حديثه حتى يتابع ويعتضد بغيره، فلا يمكن أن يصل العالم إلى الحكم على الحديث إذا كان الراوي ليس بثقة حتى يتابع على التفصيل المعروف عند المحدثين. ومن هنا لم تكن عناية النقاد من أئمتنا كأحمد بن حنبل والبخاري لم تقتصر همة القوم على حفظ الأحاديث وضبط متون الأحاديث، بل كانوا يعنون جدا بعلم الرجال كما يعنون بحفظ الحديث. ولذلك كان يضرب المثل ببعضهم في إتقانه لأحوال الراوي، وأين ولد ومتى وسمع من ولم يسمع من من، ومن تلاميذه وما بلده وكيف نشأ وفي أي سنة مات. كل ذلك كان يتنافس فيه أئمتنا رحمهم الله. ومن الطرائف ما ذكروا في كتب الرجال أن إسحاق بن راهوي الإمام كان في مجلس فسئل عن عطاء الكيخاراني فلم يعرفه، فالتفت إلى البخاري فقال: من عطاء هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: رجل وقع لهم في اليمن. فقال له: وما كيخاران؟ قال: بلدة وقع إليها فنسب إليها فقيل عطاء الكيخاراني. فقال: لله ضرك، كأنك كنت مع القوم، يعني كأنك كنت تعيش معهم. لذلك صنف الأئمة كتبا في الرجال، وهذه الكتب التي صنفت في الرجال صنفت على اعتبارات المؤلف. تارة يصنف في تراجم محصورة كالتصنيفات التي صنفت على البلدان كتاريخ دمشق وتاريخ نيسابور، الأول لابن عساكر والآخر للحاكم النيسابوري. وتارة تصنف الكتب في الرجال على اعتبار من سمع منهم المؤلف فيترجم لشيوخه هو الذين سمع منهم، وتارة يكون الكتاب شاملا جامعا دون تقييد بنسبة أو باعتبار ما. وتوسع الأئمة في التصانيف. ومن المعلوم أن كثرة الرواة أكثر من المرويات، فالحديث واحد. مثلا ذكروا أن حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عن يحيى بن سعيد 200 نفس، أو قالوا 700 نفس، 700 راو يروون هذا عن يحيى بن سعيد. إذن فمن المعلوم بداهة أن الرواة أكثر من المرويات، تجد الحديث الواحد ربما يرويه 10. فكثرت التصانيف في الرجال لكثرة الرواة، ومنهم الثقة ومنهم من دون ذلك، ويتفاوتون بين ثقة وأوثق وضعيف وأضعف. فظهر فن تصنيف الرجال على توسع في نهاية القرن الثاني ومع ابتداء القرن الثالث. وإن كانت التصانيف في القرن في نهاية القرن أو في ابتداء القرن الثاني كانت موجودة، لكن كثرت واتسعت جدا مع ابتداء القرن الثالث الهجري. فكان من أعظم من صنف في القرن الثالث الإمام البخاري كتابه التاريخ الكبير، يقع في 10 مجلدات في بعض الطباعة، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو من أجل الكتب في هذا الباب، ومنها الكامل لابن عدي في الرواة الضعفاء، ومنها تاريخ التاريخ الكبير تاريخ نيسابور للإمام الحاكم، والطبقات للإمام مسلم، وكلام أحمد في الرواة في المسائل المتعددة لطلاب أحمد، إلى غير ذلك من التصانيف، حتى وصل الأمر إلى القرن السادس الهجري. فنظر الأئمة فوجدوا كتبا كثيرة قد صنفت، وهذه الكتب يعثر على كثير من الناس من أهل الاختصاص في علم الرجال أن يجمعها، فمنها الكتب المشرقية والمغربية والطويلة والقصيرة. فجاء بعض الأئمة وبدأوا يصنفون كتب الرجال ولكن على نحو آخر، فبدأوا يجمعون شتات تلك الكتب في كتاب واحد ليسهل على المحدث أن يجمع في الراوي الواحد، وأن يكون بين عينيه أقوال الأئمة الموثقين والمجرحين حتى يسهل عليه النظر والحكم على هذا الراوي. وكان من أكبر الأئمة في القرن السادس أو ابتداء القرن السابع الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي، فألف كتابا أجمع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها الذين وقفوا على هذا الكتاب بأنه نسيج وحده، وأنه من أعظم الكتب المؤلفة في تراجم الرواة. وهو في هذا الكتاب تتبع كثيرا من كتب الرجال ونقل كثيرا منها في كتابه، وهو ناقد من النقاد وإمام من أئمة الحديث، وسمى كتابه الكمال. جمع في هذا الكتاب تراجم الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يرحمه. فجعل وجهته متجهة إلى حصر الرواة للكتب الستة، وربما أدخل فيهم من ليس له رواية في الكتب الستة. ويذكر هؤلاء الرواة وذاكرا إسناده في من تكلم فيه توثيقا أو تجريحا، ويذكر بعض مروياته إلى آخره. وليس على وجه الأرض فيما أعلم أنه ظهر على وجه الأرض الآن الكمال الذي هو للإمام عبد الغني المقدسي، وإنما وجد منه قطع مخطوطة. أما الكمال بهيئته وكماله الذي صنفه الإمام عبد الغني المقدسي فلم يوجد إلى الآن كاملا ولم يطبع كاملا. فكان من البديهي أن الكتاب قادم، فجاء بعد الإمام المقدسي، لا لا لا لا، جاء بعد أن ألف الإمام عبد الغني المقدسي كتابه الكمال، وقد طال، وفيه بعض النواقص التي تؤخذ على أي كتاب إلا كتاب الله. فجاء إمام العصر وحافظ الوقت الإمام يوسف المشهور بالمزي، وهو إمام أئمة زمانه، إمام أئمة زمانه في الحديث والعلل والرجال، فصنف مستفيدا من كتاب المال، فصنف كتابا وسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ماذا فعل المزي؟ هذب الكمال، زاد وحذف وأضاف وعدل وجرح وزاد فيه أشياء مفيدة، وسماه تهذيب الكمال. ثم بعد الإمام الذهبي، ثم بعد الإمام المزي، جاء الحافظ ابن حجر في القرن التاسع، فنظر في الكمال لعبد الغني المقدسي، ونظر في تهذيب الكمال للإمام المزي، فرأى وهو العالم الجهبذ الناقد، رأى نواقص وعيوبا مع ثنائه على الكتابين والمؤلفين. فجاء الحافظ ابن حجر فصنف كتابه الذي هو مرجع الأئمة في سائر أعصار الزمان بعد زمنه إلى وقتك هذا، فسمى كتابه تهذيب الكمال، الذي يختصر بقولك كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر. فماذا فعل؟ أولا حذف الأحاديث التي زادها المزي في ترجمة الراوي، فيذكر أحاديثه التي اتصل إسناد المؤلف وهو المزي إلى ذاك المؤلف عن هذا الراوي، فألف فكتب أحاديث كثيرة. حذف ذلك الحافظ ابن حجر من تهذيب التهذيب. ثم حذف أسانيد الأئمة التي تتصل إلى الكتب، فينقل مثلا كلام ابن عدي في الكامل، ولكن لا يحتاج أن يذكر إسناده إلى ابن عدي، وينقل كلام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولا يذكر الأسانيد إلى هؤلاء. فهذب تهذيب الكمال، وحذف وزاد فيه بعض الرواة ممن ليسوا في الكتب الستة، ولكن تشابهت أسماؤهم مع بعض الرواة من الكتب الستة، فحتى لا يختلط ميز الحافظ ابن حجر. وزاد ونقص وهذب حتى خرج الأصل وهو الكمال، من وصف الأصل الكمال إلى تهذيب الكمال للمزي إلى أن استقر وصفه على تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. بارك الله فيك. معلوم، لكن حتى لا نشدد إخوان. واستقر الكتاب على تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وهو مطبوع ومتداول وفي عدة نسخ لتهذيب التهذيب، وقام بتحقيقه كثير من المحققين. بعد ذلك جاء بعض الطلاب إلى الحافظ ابن حجر فسألوه أن يلخص لهم تهذيب التهذيب، وهذه المرحلة الرابعة، أصلها الكمال ثم تهذيب الكمال، الكمال لعبد الغني المقدسي، ثم تهذيب الكمال للمزي، ثم تهذيب التهذيب لابن حجر، ثم تقريب التهذيب أيضا لابن حجر. يذكر الحافظ ابن حجر أنه طلب منه من بعض الطلبة أن يلخص له أو أن يلخص لهم تهذيب التهذيب، فامتنع الحافظ في أول الأمر، وذكر سبب امتناعه أن الاقتصار على ذكر الأسماء ليس فيه كبير فائدة، فامتنع الحافظ أن يلخص وأن يلبي رغبة بعض الطلبة الذين طلبوا منه أن يلخص الأسماء فحسب. ثم فكر الحافظ ابن حجر أن يلخص الأسماء مع فائدة أو فوائد جعلته يرى المصلحة في ذلك، فذكر أنه يذكر الأسماء مع ضبطها والحكم على الراوي بأعدل الأقوال التي قيلت فيه. فالحافظ في تقريب التهذيب فعل أمرين عظيمين، الأول أنه يحكم على الراوي من خلال من تكلموا فيه توثيقا أو تضعيفا في تهذيب التهذيب، فيجمع بين أقوالهم ويستخلص منها أصح ما قيل في هذا الراوي حسب اجتهاد الحافظ ابن حجر. إذن معنى ذلك أنه انتقل الحافظ من مجرد أن ينقل كلام الأئمة إلى نظر اجتهاد خاص به، فعرفنا رأيه وترجيحه فيما يقارب 9000 راو، وهم رواة الكتب الستة وغيرها كما سيأتي. فنتج من هذا تقريب التهذيب. وعندما نقول إن عبد الغني المقدسي والمزي وابن حجر جمعوا رواة الكتب الستة، فهم لم يقتصروا على الكتب الستة فقط، بل ذكروا رواة الكتب الستة مع التآليف الأخرى للأئمة الستة. فالأدب المفرد مثلا للبخاري، والمراسيل لأبي داود، والقراءة خلف الإمام للبخاري، فهم لم يقتصروا على الكتب الستة في الكتب الستة المعروفة، وإنما ذكروا بعض الرواة الذين في كتب المصنفين الستة خارج كتبهم الستة. فالحافظ ابن حجر وقع جهده في بابين عظيمين لا غناء لطالب العلم عنهما: الأول الحكم على الرواة، فهو يذكر ملخص ما أداه إليه اجتهاد في الراوي. الثاني ضبط الأسماء، فعندما تقول هناك من الرواة من اسمه قبيصة وهناك من الرواة من اسمه قبيسة، فهذا ضبط أسماء الرواة قبيصة وقبيصة. فمثل هذا اعتنى به الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب مع الحكم على الراوي بما أداه إليه اجتهاده من خلال كلام الأئمة. لذلك فإن الاستفادة من تقريب التهذيب أمر عظيم جدا، لأن الحافظ من الأئمة الذين يوصفون بالاستقراء لأقوال النقاد، فهو من أوسع الأئمة في زمنه اطلاعا على أقوال النقاد في الراوي. ليس هذا فحسب، بل هو من أوسع الأئمة اطلاعا على المرويات. وقد سبق أن بينت كيف كان يبني الأئمة أحكامهم على الرواة، وأن ذلك له سبل، أعظمها وأجلها أن الأئمة كانوا يستقرئون مرويات الراوي ويعرفون أصاب في كم وأخطأ في كم. لذلك يقولون روى كذا وكذا حديثا أخطأ في 5 منها، وإنما يفعلون ذلك بالاستقراء والتتبع بين مروياته مقارنة مع مرويات الثقات. الطريقة الأخرى أن يعتمد الراوي على المعاصرة، يعتمد أن يعتمد الناقد على المعاصرة، إلى غير ذلك من الطرق التي ليس الآن الباب فيها. إذن فالحافظ ابن حجر توفر له أمران عظيمان لا يسهل توفرهما لكل ناقد. الأمر الأول الاستقراء الأغلبي لأقوال الأئمة في الراوي. الأمر الثاني الاستقراء لجل الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحافظ ابن حجر ليس مجرد ناقل ثم يتبع بعض الأئمة فقط، لا، بل له نظره الخاص واجتهاده الخاص. الآن على وجه الأرض لا تجد عالما حافظا يبني حكمه على الرواة في كل راو بمقارنة مروياته، هذا لا وجود له الآن على وجه الأرض. ولذا لا يوجد الآن على ظهر البسيطة، لا يوجد الحفاظ، بمعنى الحفاظ الذين كانوا في زمن السلف كأحمد وابن معين وابن راهوي والبخاري ومسلم. إنما الذين في زماننا محدثون علماء، أما أن يوصف بالحافظ فلا أعلم له وجودا على وجه الأرض. حتى أن أئمتنا لا يستنكرون ذلك بل يقولونه. لذا فإن الحافظ ابن حجر كان مستقرئا جامعا لأقوال الأئمة، ضابطا وحافظا لجل مرويات السنة، فنقده حري أن يستفاد منه. وصار الناس مع تقريب التهذيب على طرفي نقيض، فطائفة يتعاملون مع التقريب كمعاملتهم مع طالب علم مبتدئ، وهؤلاء أصحاب البدعة الذين زين لهم الشيطان قول منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وأن المتأخرين خالفوا المتقدمين فضربوا بجهود المتأخرين من النقاد، ضربوا بجهودهم عرض الحال. هذا لا يقوله إلا صاحب بدعة. ولذلك لما سئل الإمام الألباني في سلسلة الهدى والنور في مواضع عدة، سئل عن هؤلاء الذين يدعون منهج المتقدمين والمتأخرين، وأن المتأخرين خالفوا المتقدمين، وأنه لا يوجد أصلا عند المتقدمين ما يسمى بالحديث الحسن. فلما أجاب الشيخ الإجابة العلمية قال: أخشى على هؤلاء أن يدخلوا في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ورد عليهم ردا علميا متقنا رحمة الله عليه. وقد سبق الكلام في هذه المسألة. ثم ظهرت طائفة أخرى من قبل هؤلاء أو من بعدهم الذين جمد أو جمد بعضهم على الاقتصار على التقريب، فكلما يأتي ليحرر حديثا تصحيحا وتضعيفا يقول قال ابن حجر في التقريب، ثم هو إنما ينقل الراجح والمرجوح ولا تمييز له ويتجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الألباني قال لما بدأنا الدعوة دعوة الكتاب والسنة في بلاد الشام كنا غرباء، وكنا إذا احتججنا بالحديث ونهينا عن التقليد نتهم بوصف السوء، وكان الناس جمد كثير منهم على التقليد والتعصب للمذاهب. قال ثم يسر الله عز وجل وأتى الله بالخير فقامت في العالم الإسلامي صحوة علمية ما كنا نتوقعها. ثم اشتكى الألباني من هذه الصحوة فقال فبدأ يقبل كثير من الشباب على علوم السنة، ومنها علم الحديث والتحقيق. قال فكنا نشكو في الزمن الأول من الجمود، ثم صرنا بعد ذلك وبعد أن امتدت الصحوة الإسلامية لكثير من الناشئين أصبحنا نشكو من الفلتان، فيأتي شباب تزببوا قبل أن يتحصرموا. وقد ذكرت قبل ذلك أن الحصر هذا العنب قبل أن يكبر ويحلو فيكون مرا، فيسمى هناك في بلاد الشام حصر. قال تزببوا قبل أن يتحصرموا، أي أنهم لم يتدرجوا في طلب العلم ولم ينضجوا ولم يتأهلوا، فصاروا يقول الشيخ فصاروا يلقون بالتحقيق، يلقون بالأحكام والمجازفات في التصحيح والتضعيف ولم يتأهلوا لذلك. قال فأصبحنا نشكو من الفلتان بعد أن كنا نشكو من الجهل. إذن وإنما العدل في التعامل مع كتاب عظيم كتقريب التهذيب هو باب الإنصاف، يستفاد منه لكن لا يتابع في كل راو، بل إن الحافظ ابن حجر في كتبه الأخرى إذا قارنت حكمه على الراوي في التقريب مع بعض كتبه الأخرى فإن اجتهاده يختلف في بعض الكتب عندما يحكم على بعض الرواة. فكيف يجمد العالم أو طالب العلم، أو كيف يرضى بهذا عالم أو طالب علم بأن يجمد على أحكام الحافظ؟ هذا ليس بسبيل العلماء، وإنما كما يقول الشيخ الألباني عندما سئل أنك توافق الحافظ ابن حجر في كثير من أحكامه قال هذه الموافقة هي موافقة في الاجتهاد ليس تقليدا مني للحافظ، فأنا لست حجريا. وكان العلامة الشيخ مقبل يقول رحمه الله لا يجوز الاكتفاء بالتقريب عن الرجوع لأقوال النقاد والأئمة، وإنما يستفاد من التقريب ولا يعتمد عليه بأن يكتفي طالب العلم بذلك. هذه مقدمة قدمتها بين يدي التعليق على هذا الكتاب. وإذا كنا نتكلم، وقد قلت لا يوجد على وجه الأرض حافظ في هذا الزمن، إلا أن علماءنا الكبار من أئمة الحديث وعلى رأسهم شيخ المحققين والمحدثين الألباني وتلاميذه النجباء الذين وافقوه في السنة، ليس الذين عاشوا مع الألباني ثم لما مات الألباني ألفوا كتبا يطعنون في السنة. هؤلاء ليسوا تلاميذ الألباني ولا ينفعهم ذلك شيء، وليس هذا موضوع المقصود. فتلاميذ الألباني من أجلهم الإمام ربيع بن هادي، كذلك الإمام مقبل بن هادي رحمه الله. هؤلاء الثلاثة، الإمام الألباني والإمام ربيع حفظه الله والإمام مقبل، من أعظم الأئمة نفعا للأمة وحفظا للأمة سنة نبيها، ومن أحفظ أهل الأرض في هذا الزمان في باب الرواة فيما أحط به علما، هو العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن العباد. فهذا الإمام من أحفظ أهل الدنيا في هذا الزمان في باب الرواة، يمر بها مر الريح. وقد رأيت كثيرا من علماء زماننا وانتفعت واستفدت منهم، ولا أنسب نفسي تلميذا لأحدهم، فلم أرى أتقن ولا أحفظ في ضبط الرواة وحالهم من الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله. ولا يطعن في هذا الإمام إلا جاهل حسود، ولا يطلق لسانه فيه إلا أعمى البصر والبصيرة. وما يؤخذ على العباد أو ربيع أو الألباني أو مقبل أو من عظم أو من صغر، كلهم يؤخذ ويرد عليهم. فإن الكبير إذا جاء بما يخالف السنة فإنه يرد عليه قوله كائنا من كان، فإن كان من أئمة أهل السنة حفظت كرامته وموصح من أهل العلم. وأنا أشير بهذا إلى بعض الأمور أو بعض المسائل التي انتقلت على الشيخ العباد حفظه الله، وهي معروفة عند كثير من العلماء، وشأنه كسائر العلماء يؤخذ منه ويرد عليه حفظ الله الجميع. أقول ممن عمل بتقريب التهذيب والاستفادة من الإمام المحدث الفقيه الشيخ ابن باز. كثير من الناس يعرفون عن الشيخ أنه كان فقيها وهذا حق. وأقول وقد شهد له كثير من أئمة الحديث أنه كان محدثا. والشيخ ربيع يقول ابن باز كان من كبار المحدثين. فقد قرئ تقريب التهذيب على الإمام ابن باز رحمه الله وعلق على الكتاب تعليقات حسان وله استدراكات على الحافظ ابن حجر. وكذلك الإمام الألباني له استدراكات في السلسلة الصحيحة على الحافظ ابن حجر فيوثق بعض من ضعفهم الحافظ ويضعف بعض من وثقهم الحافظ وكذلك الشيخ مقبل. وهذا أمر معلوم. فالعالم لا سيما إذا جمع أقوال نفسه فيما يقارب 9000 ويحكم على كل واحد فنعلم بالضرورة أنه لم يصب في الجميع. كيف هذا؟ والعلماء يختلفون في الراوي، أهو ثقة أم صدوق؟ أهو صدوق أم ضعيف؟ أهو ثقة أم ضعيف؟ لذلك مما ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له في تعلمه الحديث لا سيما ما يتعلق بعلم الرواة، لا بد أن ينتبه لأمر عظيم وهو الذي قال الألباني كنا نشكو من الجمود ثم صرنا نشكو من الفلتان، فأصبح كثير ممن لم يتأهل يحقق وينتج ويؤلف ثم لم يتأهل لذلك فيضر ويضر الناس. باب الورع في الحكم على الرواة باب عظيم، لأنك إذا قلت بأن هذا الراوي ثقة فمعنى ذلك أنك تحكم على حديثه بالصحة مع توفر باقي الشروط، فصار حديثه مقبولا عندك مع بقية الشروط. ويبنى على هذا دين الله. وإذا قلت في راو ضعيف فمعنى ذلك أنه صار حديثه عندك ضعيفا ما لم يوجد ما يقويه. وفي هذا فتنة عظيمة، سواء ملت إلى التوثيق أو ملت إلى التجريح، لا سيما إذا كان النقاد مختلفين فيه، فهذا أمر عظيم. بل إن بعض أئمتنا كالبخاري وغيره يتوقفون في بعض الرواة ويقولون مقولة مشهورة في كتب الرجال، هذا ممن أستخير الله فيه، أي أنه محوج إلى الدعاء والالتجاء إلى الله ليستبين له حاله. وبعض الرواة يقولون فيه عبارة أخرى وهو لم يتبين لي حاله لقلة ما روى، يعني أنه روى أحاديث قليلة فنظر فيها ذاك الحافظ ليوازنها مع رواية الناس فلم يستبن له، روى حديثين ثلاثة، لا يستطيع أن يقول بمجرد الموافقة في حديث أو حديثين أو ثلاثة أنه ثقة، ولا يستطيع أن يضعفه لأنه لم يجد له مخالفة، فقلة مرويات الراوي مظن لتوقف الناقد في الحكم على الراوي، فتراهم يتوقفون في الراوي أحيانا لقلة ما روى، وتراهم يتوقفون في الراوي لاختلاف الأقوال فيه، وتراهم يختلفون في الراوي لعلل تقوم في نفس الناقد. أين هذا من أهل زمنك الآن؟ فقد كدت لا ترى أحدا يتوقف في راوي، وهذا ينبئك عن باب عظيم يجب العناية به، وهو باب الورع، فإن الأمر دين. لذلك طالب العلم لا بد أن يعيش عمرا في الطلب وفي العلوم الشرعية، وأن يحفظ ما تيسر له من السنة، وأن يعايش كلام النقاد، وأن يستفيد من تخريجاتهم. ولقد كان الإمام الألباني يعتب على حبيبه وتلميذه النجيب مقبل ابن هادي، فقد ذكر الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة تعظيمه وثناءه على العلامة المحدث مقبل ابن هادي، وقال في بعض أشرطته عندما سئل عن الإمامين ربيع ومقبل، قال: نحمد الله أن سخر الله، أن هيأ الله لهذه الدعوة إمامين أو عالمين فاضلين، فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي وفضيلة الشيخ مقبل. ثم قال في آخر جوابه: ولا يتكلم في هذين الإمامين إلا من كذا وكذا، وذكر كلاما. قال: أما الجاهل فيعلم، وأما من ليس جاهلا فلا نجد فيه، أو فنسأل الله أن يقسم ظهره. وقال: لا يتكلم في هذين إلا جاهل. مات الألباني وقام علي الحلبي يطعن في الربيع والصيف والخريف. الله المستعان. وإني أخشى أن يستجيب الله دعاء الألباني في من تكلم في هذين الإمامين، أبو الحسن المأربي تكلم فيهما وفي ربيع ومقبل، وصرح في ربيع وورى في مقبل، وحدث الثقات بأنه يطعن في الشيخ وفي منهاجه. أين الآن أبو الحسن؟ سقط واحترق. وقد قلت للشيخ علي الحلبي، قلت له كلاما في عدة مواطن، منها قلت له: يا شيخ، الله الله في أئمة أهل السنة، لا تطلق لسانك في الأئمة. وكلام آخر لا أريد الخوض فيه. فمع ثنائي وتعظيم الشيخ الألباني للشيخ مقبل، إلا أنه في أكثر من موضع في السلسلة الصحيحة ذكر بعض الذين ناقشوه في بعض الأحاديث، ومنهم العدوي مصطفى وخالد المؤذن إلى غير هؤلاء. وقد قدم لبعض كتب هؤلاء قبل أن يحدث ما أحدث بعضهم الشيخ مقبل، فقال الشيخ الألباني: وإني لأعجب لأخينا الفاضل كيف يقدم لهؤلاء الشباب الذين لم يرسخوا في علم الحديث، ونحن نعلم ضرورة أن الشيخ مقبلا كان ورعا وأميما على السنة، لكن اجتهاده أداه إلى أن بعض هؤلاء تهيأ. أقول فهذا النقد من الإمام الألباني إلى الإمام مقبل تلميذه فيه باب عظيم من الأدب الذي يجب أن يعنى به طلبة العلم، وهو الاحتياط والورع، وأن لا يتصدر طالب العلم لا سيما في التصحيح والتضعيف. قال الإمام الألباني: حتى يعرض نتاجه على أهل العلم ثم ينظر ماذا يحكم عليه العلماء. وأمر آخر قال الألباني: وحتى يقارن أقواله التي يصل إليها في أحكامه مع أقوال الأئمة، فإن وجد نفسه يوافق الأئمة في جل اجتهاداته فهذا مشعر بأنه سلك الطريق الصواب. فإن قلت فما هي الدراسة التي سنستفيدها في دراسة وقراءة تقريب التهليل؟ الجواب أن قراءة التقريب والتعليق عليه ينحصر في فائدتين عظيمتين. الأولى ضبط أسماء الرواة، ومعرفة طبقاتهم، ومعرفة حال الراوي، كل هذا ينحصر في فائدتين. ما يتعلق بمعرفة الراوي من ناحية ضبط الأسماء ومعرفة طبقته وما أشبه ذلك، مع الاستفادة من أحكام الحافظ ابن حجر في حال الرواة، ثم هذه الاستفادة مقرونة ببعض الاستدراكات. فكما ذكرت أن الحافظ ابن حجر هو نفسه يختلف اجتهاده في الراوي الواحد في كتبه، فتارة يحكم عليه في الفتح أو التلخيص أو غيرهما بحكم يحكم على الراوي يخالف ذلك الحكم حكمه عليه في التقريب. وعندما أستدرك على الحافظ ابن حجر إنما نستدرك ما استدرك أئمتنا، ثم ما يمكن أن لا يكون قد ذكر مع أن القواعد تدل عليه من أقوال الأئمة. يعني إذا قال الحافظ ابن حجر مثلا في بعض الرواة ضعيف أو قال مجهول، فيستدرك الإمام الألباني ومقبل وربيع والعباد فيقولون ثقة، وثقه أبو حاتم، فهم لم يتقصدوا أن يستقرئوا أخطاء الحافظ. فإذا جاء راو آخر حاله كذا قال الحافظ مجهول وثقه أبو حاتم فيستدرك عليه، وهذا لا يعيب الحافظ، بل ما زال الأئمة تختلف أقوالهم في الراوي. الإمام الألباني في بعض الرواه يوثقهم في بعض كتبه ويضعفهم في بعض كتبه، وهذا أمر لا بد منه، فإن العالم لا يجمد على رأي رآه وإنما يتبع الحجه. فكما أن العالم ينقل عنه القول والقولان في مسألة فقهية ويرجع إلى ما ترجح عنده، كذلك تختلف أحكام النقاد في الحديث تصحيحا أو تضعيفا أو الحكم على الرواه. هذا ما قصدت إليه وبينته، ومن ضمن ذلك أن بعض الرواة لهم ترجمة ليست في تهذيب التهذيب، فيأتي الحافظ يقول مقبول أو يقول مجهول، مع أن في هذا الراوي من يوثقه، ولكن هذا النقل ليس في تهذيب التهذيب، إلى غير ذلك مما يسره الله عز وجل في هذا الكتاب. وسيكون دراستنا إن شاء الله مبادلة بين تقريب التهذيب في أسبوع والأسبوع الذي يليه صحيح البخاري، والله أعلم. يكفي أنه مقابل سنفر توقيت الصيف بدأ ولا لسه؟ نعم هيبدأ الجمعة، خلاص احنا في الصيف بنعمل المغرب بعد المغرب، يبقى بعد المغرب. وانبه انه يوم الجمعة ما في خطبة حتى لا تأتوا وتزعجوني. بارك الله فيكم.